بارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وتلاميذه وللمسلمين أجمعين. سائل يقول: حفظك الله، هل يجوز ذكر الأسماء في الدعاء في سجود الصلاة؟ أما في صلاة الفريضة فالأولى ترك ذلك. ذكر بعض العلماء في صلاة الفريضة خاصة أنه ليس لأحد أن يدعو بغير ما ورد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يتخير من الدعاء. وكان الإمام أحمد يرى هذا، أنه ليس له أن يحدث دعاء جديدا، وإنما يتخير من الدعاء من الأدعية المأثورة. وقد ذكر الإمام بن قدامة هذا في المغني، وذكر الخلاف بين أهل العلم في هذا. والأحوط في باب الفريضة أن لا يتوسع في الدعاء بذكر الأسماء وبطلب الدنيا، وإنما يدعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه من الدعاء المأثور. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما هي النازلة التي يشرع فيها القنوت؟ النازلة هي ما ينزل بالمسلمين من المصائب، مثل أن يصيبهم بلاء أو فتنة أو حرب أو قحط أو غيرها من الأمور التي تنزل بالمسلمين، فيشرع لهم القنوت وسؤال الله عز وجل أن يرفع ذلك عنهم. بارك الله فيكم. سائل يقول: قوله عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هل فيه تعبيد لغير الله، وما الجواب عن ذلك؟ لا، ليس هذا من التعبيد لغير الله، لأن عبد المطلب ذكر العلماء أنه ليس من التعبيد المحرم، وإنما كان المطلب قد أتى بابنه معه فرآه الناس وأنكروه، فظنوا أنه عبدا له، فقالوا عبد المطلب، قالوا عبد المطلب، ولم يقصدوا بذلك العبودية، وإنما أرادوا أنه من الأرقاء كما يقال للرقيق عبد، وإن كان هذا ورد النهي عنه. فالمقصود أن هذا التعبيد ليس كما يضاف التعبيد لغير الله عز وجل، على سبيل أنه عبد له من العبودية التي تكون بمعنى الخضوع والذل التي لا تصلح إلا لله عز وجل. وإن كان أيضا ورد النهي أن يقول الرجل عبدي وأمتي، لأن كل ما كان ذريعة إلى الشرك فإن الإسلام جاء بالمنع منه، جاء الإسلام بالمنع منه، لكن ليس من يقول عبدي وأمتي يقصد بذلك يعني الأرقاء يضيفهم إليه وأنهم عبيد له وإماء، كالذي يزعم أنه إله وأن التعبيد يضاف إليه أنهم يعبدونه من دون الله، ليس الأمر كذلك. لكن لما كان هذا ذريعة وكان هذا اللفظ قد يفضي إلى الشرك فإنه يترك هذا. بعض الإخوة يسألون عن مسألة ذكرتموها، يقول هذا السائل: ما حكم منادات من اسمه عبد الرحمن بقوله رحمي ودحوم ودحيم، وكذلك منادات عبد الله بقوله عبود؟ ويقول هذا السائل الآخر: هل يجوز تغيير بعض الأسماء مثل عبد الله إلى عبده، عبد العزيز إلى عزوز، فإن هذا يكثر في بلادنا؟ هذا لا يجوز، سبق التنبيه عليه، لأن هذا تصرف في أسماء الله عز وجل. وأما عبده فهذه إضافة إلى الضمير، ضمير الغائب، هذا لا يجوز أن يضاف تعبيد إلى ضمير الغائب، لأنه لا يدرى مرجع الضمير، وإنما يضاف تضاف العبودية لله عز وجل، أنه عبد لله عبد الرحمن. وكذلك لا يتصرف في الأسماء كما ذكر السائل، هذا التصرف الذي يغير من أسماء الله عز وجل، وأحيانا قد يحذف المضاف ويستبقى المضاف إليه فيقال يا رحمن يا رحيم، وهذا غير صحيح، لأن اللفظ الذي ينادى به هنا في اسمه هو من أسماء الله، وإنما هو أضيف إليه أنه عبد للرحيم وعبد للرحمن. وإن كان المخلوق يوصف بأنه رحيم، فلو سمي فلان بأنه رحيم هذا لا بأس، لكن عندما يسمى عبد الرحيم فيحذف الجزء الأول ويقال يا رحيم، فالرحيم الذي في اسمه هو اسم الله، وإنما يخصه هو أنه عبد للرحمن وللرحيم، فلا يتصرف في هذه الأسماء وإنما تبقى على ما هي عليه، بل إن التصرف في الأسماء غير مستحسن حتى عند أهل العقول. ولهذا تلاحظ أن الذين يغيرون أسماءهم أن الناس يضجرون منهم، فيقال له ما اسمه، قال فلان قال أنك كذا، يقول لا هذا اسم آخر، وهذا أهلي ينادوني كذا، وفي الوثائق كذا، حتى إن بعض الناس تكاد تفقد الثقة بصدقه إذا ما أخبرك أن له أكثر من اسم. وكثير من المتلاعبين الذين يتلاعبون بأموال الناس وتكون لهم قضايا وجرائم يسلكون هذا المسلك في تغيير الأسماء، فنحن لا نسلك مسالكهم، وإنما يكون الإنسان باسمه الذي سمي به إذا كان حسنا وشرعيا، وإلا يغير. نعم. بارك الله فيكم، كيف يرخم الاسم المعبد لأسماء الله عز وجل؟ لا، ما ترخم هذه الأسماء، الأسماء المضافة لأسماء الله ما ترخم، وإنما الترخيم يكون في الأسماء المفردة. قد تقدم أن الأسماء التي ترخم هي غير المضافة. نعم. بارك الله فيكم، سائل يقول ما هو القدر الذي يعفى عنه في النجاسات؟ الذي يعفى عنه هو ما خفي على الناس ولا يمكن التحرز منه، يعني لا يمكن التحرز منه ويخفى بحيث لا يعرف. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ووجه من كان يسأل عن النجاسة وعن الوسوسة، قال لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، يعني أرشد إلى الأمور الحسية. وكذلك العلماء ذكروا أن من به وسوسة وظن أنه قد تسرب منه بول أو شيء، فإنه إن لم يجد شيئا فإنه ليس على لا يترتب على هذا شيء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر المرأة لما سألت يعني متى تغتسل، قال إذا رأت الماء، فهذا دليل على أن ما خفي وأنه ما يشق التحرز منه فإنه لا ينبغي التفتيش عنه ولا ينبغي الوسوسة في هذا. وأما الشيء الذي يعرف والشيء الظاهر الذي يمكن التحرز منه فإنه ينبغي أن يطهر المكان من البدن أو من الملابس. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتنزه من البول، وأخبر عن الرجلين اللذين يعذبان في قبريهما أن أحدهما كان لا يستنزه من البول أو لا يستبرئ من البول، فهذا دليل على أن التنزه مطلوب لكن دون وسوسة. وهذا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وهدي أصحابه، تنزه من غير وسوسة. وقد انحرف في هذا المقام طائفتان، طائفة موسوسة وطائفة غير متنزهة. بعض الناس لا يبالي بالنجاسات ولا يبالي بالنظافة ولا يعتني بها، ولربما لا يحسن الاستنجاء أو أنه يتعجل في قيامه قبل أن يقضي بوله، فهذا لا يصلح. وأما الطرف الآخر فإنه أيضا يحذر من الوسوسة، والإسلام وسط بين الغالي والجافي، دين وسط لا إفراط ولا تفريط. نعم. بارك الله فيكم، سائل يقول ما الراجح في مسألة عورة المرأة في الصلاة وفي النظر وجزاكم الله خيرا؟ الصحيح أن المرأة هي عورة على كل أجنبي، لا يحل للرجل أن ينظر إلى شيء من بدن المرأة، فهي عورة على الرجال الأجانب، والمرأة كلها عورة. وأما عند محارمها فإنها تكشف ما تدعو الحاجة إليه من وجهها وكفيها، وكذلك ما يظهر من ذراعيها أو يعني قدميها، مما لا يمكن التحرز منه ومما لا تستغني عنه المرأة في أنها في قيامها على خدمة أهلها وعلى خدمة أبيها وإخوانها وزوجها يعني بحضور بعض أقاربها فإنها يشق عليها ذلك. وكلما تحجبت المرأة ولم يظهر منها شيء من بدنها إلا لمن أباح الله عز وجل له التمتع به كزوجها فهذا هو الذي يعني يسع المرأة. نعم. بارك الله فيكم. سائل يذكر في سؤاله أنه مقيم في هذا البلد ووالده يطلب منه تطليق زوجته لأن زوجته تطلب إقامة نظامية في هذا البلد وهو لا يستطيع دفع ثمن الإقامة وأبوه يرفض مساعدته نهائيا، يقول ماذا أفعل؟ هل أسمع كلام والدي وأطلق زوجتي وأترك أولادي علما بأني متمسك بها ولا يوجد بيننا مشاكل؟ هذا السؤال لا بد من الاستفصال فيه عن كثير من المسائل، فعليه أن يعرضه على بعض أهل العلم ويجيبونه على وجه التفصيل، لأن هذه المسائل لا بد من الاستفصال يعني عن بعض المسائل التي لا بد أن يجيب عنها السائل. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.